بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبد الله يا عبد الله. لو نرجع تاني. لو نرجع تاني. هموم الكل يكدح والكل يكد والكل يجري والكل يبكي والكل يركي والكل في ضن في ضن. عصر الفتن، هذه هي القضية. إننا نعيش عصرا وقد أحاطت الفتن بالمسلمين. فالهم، الفلوس، الأكل، الشرب، المدارس، الأولاد، الأعياد، الفسح، الشقة، الإيجار، الفواتير، الفواتير. يا عبد الله، آية من القرآن أسرتني. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد نعم العبد نعم العبد. يا الله، أن يقول الملك ذي الجلال نعم العبد. عطه المرض أيوب حتى ذهب جسمه فهرب منه الأهل وتنكر له الإخوان جلد. ظل على هذا البلاء 18 سنة. 18 سنة من المرض والألم والتعب والوحدة. فلما قال يا رب يا رب، عادت إليه صحته وشبابه وقوته وماله وماله. نعم العبد. أرأيت أخي في الله، أرأيت لو أنك قلبت في الابتلاء أيقال عنك نعم العبد؟ هل أنت عبد؟ هل أنت عبد؟ يا عبد يا عبد يا عبد، تطاوع زوجتك في الحرام، تقول له عق أمك فيؤذي أمه من أجلها. يا مسكين ستتخلى عنك، يا مسكين ستودي بك في جهنم، يا مسكين تظلم من أجلها وتأكل الحرام من أجلها. إيه يا عبد امرأتك، عبد الشهوات. إيه يا متيم، متيم بحرام بحرام. عبد الله، أيقال عنك نعم العبد أم أنك اليوم نعم العبد وغدا بئس العبد؟ لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وهي بعنوان نعم العبد. والآن مع المادة. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، تتوالى الأعوام ومع كرور الأيام دوام الحال ليس من المحال، ولكن أي حال يدوم؟ كثيرا قالوا دوام الحال من المحال إلا حال العبد، فإن دوام حال العبد ليس من المحال، بل يدوم حال العبد عبدا. مرت بنا أشهر كريمة ومواسم فاضلة، من رجب إلى شعبان، فإذا بنا في أفضل أيام العام من رمضان عشنا الصيام والقيام ولذة القرآن والتمتع بالعمرة والاعتكاف. وإذا بالعمر ينقضي وينفرط عقد الأيام وينتهي رمضان والقلب مخبت خاشع. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم رد علينا إخبات قلوبنا، عشناها أياما كلها بركة وصار تذكرها اليوم حسرة، ولم يكد ينقضي رمضان إلا وقد أقبلت أشهر الحج، أشهر كريمة فيها بركة تستشعر فيها للذكر لذة وللقيام معنى وللدعاء حلاوة. وإذا القلب تعود إليه صحته وترتد إليه قوته ويتمكن يوم عرفة من أن يقف، وإن وقف على أرضه هنا لا على صعيد عرفات هناك، وإن كان القائم هنا ليس كالذي هناك فقام هنا، يبكي قلبه يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ويكفي ساعتها ذلك الإخبات والانكسار والذل والتضرع والدعاء ليلحقه الله بهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، ذابت القلوب شوقا يوم عرفة، وآب للنفوس رشدها، وعاد للقلوب ودها، وعاش الناس العشر من ذي الحجة على إخبات وخشية نرجو ذلك. وإذا بالأيام أيضا تنقضي، واليوم أين قلبك يا عبد الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم داوي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. نعم إخوتاه، قيل لرجل من السلف أيهما أفضل، شعبان أم رجب؟ فقال لا تكن شعبانيا ولا رمضانيا، وكن عبدا ربانيا، إنما هذه المواسم تدريب على الطاعة، تربية على الإخلاص، توجيه للثبات والتعبد، فيعيشها العبد حلاوة، ويعيشها العبد نقاوة، ويعيشها القلب طراوة، يعيشها القلب ليستمر طيلة العام بعد ذلك. إن الأشهر القادمة من صفر إلى ربيع، فربيع فجمادى فجمادى، ليست بالأشهر العجاف، بل فيها رب ينادي كل ليلة، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. في الأشهر كلها وفي الأيام جميعها رب ينادي، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، والأشهر لا تقدس أحدا، إنما يقدس العبد عند الله أن يظل على مسمى العبد. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن الإنسان نعم ليشتاق ويحق له الشوق إلى ساعة من ساعات رمضان وليلة من ليالي العشر، ولكن هذا ممكن وكائن إذا ظل العبد على مسمى العبد، إذا ظل العبد حريصا على أن يظل عبدا. آية من القرآن أسرتني، قال الله جل جلاله عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا. نعم العبد، نعم العبد، كم هي مدحة، كم هي لذة، كم هي سعادة. يا الله، أن يقول الملك ذي الجلال عن إنسان: نعم العبد، نعم العبد. نعم إخوتاه، تعالوا لأسائلكم: أي درجة يبلغها العبد في هذه الدنيا أفضل؟ ما هي أفضل درجات البشر؟ ما هي أفضل منازل الخلق؟ أن يصير مديرا، وزيرا، أميرا، رئيسا، ملكا، غنيا، ملياردير، مليونير، أي درجة يبلغها الإنسان في هذه الدنيا هي له سعادة. كل هذه المسميات التي ذكرتها إنما يموت صاحبها فلا يلقى الله إلا باسم عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالأمير والوزير والمليونير والفقير والكبير والصغير، الكل يلقى الله باسم عبد، ولكن شتان بين نعم العبد وبئس العبد. إخوتاه، تعالوا لنتأمل كيف نال أيوب هذه الدرجة. لقد تقلب في فنون عضه المرض حتى ذهب جسمه، قالوا مريض بالجدري، فكان ينبت على جسده مثل أسداء النساء، فهرب منه الأهل وفارقه الأصحاب وتنكر له الإخوان، ثم ابتلي بموت ولده فلم يبق له ولد ولا بنت، ثم ابتلي بأخذ ماله فلم يبق عنده دينار ولا درهم، ولم يبق الله له بقضائه وقدره إلا زوجته وفراش على الأرض ينام عليه، وهو لا يزال يقول الحمد لله. نعم، ظل على هذا البلاء 18 سنة، 18 سنة على ظهره لا يستطيع أن ينقلب على جنبه، 18 سنة وهو لا يجد صاحبا ولا أخا ولا ولدا ولا صديقا ولا دينارا ولا درهما ولا شيء. فلم يؤنسه في تلك الوحشة إلا قوله: يا رب، يا رب. ثم قلب في فنون بعد 18 سنة، يقول: رب إني مسني الضر. وقلب أهل التفسير الكلام ليقولوا: هل أيوب لم يدعو الله أن يكشف عنه المرض؟ وكان الجواب: بل دعا، وأخر الجواب إلى أن يخضر العزيز اللطيف اللطف. ثم تقلب بعد ذلك في فنون أخرى، عادت إليه صحته وشبابه وقوته وماله، عادت إليه النضارة، ثم عاد إليه ماله وولده وأهله. آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كان حاله؟ لم تفارقه نفس الكلمة التي قالها في 18 سنة من المرض والهم والألم والتعب والوحدة. كان يقول الحمد لله فلما متع بالصحة والعافية والكرم والعطاء، قال أيضا الحمد لله. الحمد لله هي التي قالها في المرض قالها في الصحة، هي التي قالها في الشدة قالها في الرخاء، هي الكلمة التي قالها في البلاء قالها في النعماء. فاستحق أن يقول عنه الملك نعم العبد، نعم العبد. أرأيت أخي في الله حبيبي هداك الله، أرأيت لو أنك قلبت في الابتلاء أي قال عنك نعم العبد؟ أرأيت إن ابتليت بفقد الصحة أو بتر عضو من أعضائك، أيبلغ رضاؤك أن يقال عنك نعم العبد؟ أرأيت إن تقلبت في فنون النعم ولذات العطاء وإدامة العافية أيقال عنك نعم العبد؟ أم أنك اليوم نعم العبد وغدا بئس العبد؟ أي الرجلين أنت؟ إخوتان، إننا بحاجة للإلحاح على قضية تعبيد الخلق للرب، على قضية العبودية في عصر حرية الشخصية، لا في عصر عبودية الذات وعبودية المال وعبودية النساء وعبودية الشهوات وعبودية الهوى. في هذه العبوديات التي يتقلب الناس حولها، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم ارزقنا التمسك بديننا. نعم إخوتاه، إنك بحاجة أخي في الله أن تسأل نفسك سؤالا واضحا ومحددا وصريحا، ويحتاج منك إلى إجابة قاطعة. هل أنت عبد؟ وعبد لمن؟ هل أنت عبد؟ وعبد لماذا؟ هل أنت عبد؟ وعبد كيف؟ كيف أنك عبد؟ إنها بحاجة لوقفة. قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يا عزيز يا رحيم، نستغيث بك فأغثنا ونسألك فأجبنا، ألا تجعل قلوبنا تعبد غيرك. نعم إخوتي في الله، تأمل هذا السياق من كلام الملك الخلاق سبحانه جل جلاله، وهو يحكي جل جلاله عن أهل النار المكبكبين فيها الغاوين وهم يقولون تالله قسما بالله تالله قسما حقا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم الناس اليوم يعبدون الله، نعم نعم يصلي وقد يتلو القرآن ويذكر الله، فكثيرا ما يقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هو يعبد الله، ولكن يعبد مع الله إلها آخر أو آلهة أخر تعلق قلبه بها. أيها العبد، أيها العبد، أتعبد الله خوفا ورجاء ومحبة أم أنك تعبد الله للمواسم؟ أيها العبد، أتعبد الله خوفا ورجاء ومحبة أم أنك تعبده مع الناس؟ إن أطاعوا أطعت وإن خانوا خنت. ففي المسجد مع المسلمين، مع الإخوة، مع الناس، مع المؤمنين، مع المصلين مصلي، ثم في مجالس الغيبة والنميمة مستهزئا بالدين. أيها العبد، أتصلي وتعبد في رمضان وتقلع عن الزنا والمخدرات، ثم إذا مضى رمضان عدت لما كنت عليه فاقترفت الآثام؟ أيها العبد، أنت حين تعبد ربك وتدعوه في الضراء، حين يبتليك فتسأله الفرج، ثم إذا أنعم عليك نعمة كفرت بالله العظيم ونسيت الملك الذي فرج عنك؟ أيها العبد، أنت تعبد الله حال حاجتك إليه في شيء. ففي زمن الامتحانات زمن عبادة الطلبة لله، وفي زمن الضنك حين يذهب ماله أو يحتاج شيء يعبد الغني الله، وفي زمن المرض لأصحاب المرض يعبدون ويدعون الله. يا عبد الحال، ألا تعبد ذي الجلال؟ يا عبد الحاجة، ألا تعبد ربك القادر؟ إخوتاه، إننا بحاجة للتوقف مع قضية العبودية، ليستشعر كل منا في ذات قلبه شرف مسمى عبد، فيشتهي أن يكون عبدا يقال عنه نعم العبد. لقد وصف الله كرام خلقه ابتداء من الملائكة فالأنبياء فصالحي خلقه، حين أثنى عليهم أثنى عليهم بمسمى العبد. في الملائكة قال ربنا جل جلاله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أما في الأنبياء فأولهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وحبيب الحق وخليل الرحمن وحبيب الرحمن، قال الله عنه في المواضع كلها عبد. ففي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي تنزيل القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى آخره. فما سمي محمد إلا عبدا، ولذلك تشرف بهذه النسبة لما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد. شرفي وفخري ومقامي أن تقولوا عبد، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في نوح ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. في إبراهيم: واذكر عبادنا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. في عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. هكذا في كل الأنبياء وكل المرسلين، مدحهم أن يكونوا عبيدا. واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا، عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. في موسى وهارون: إنهما من عبادنا المؤمنين، إنهما من عبادنا، إنهما من عبادنا. وهكذا، ألا تحب أن تكون في هذه الزمرة؟ ألا ترجو أن تكون في هذه الدفعة؟ ألا تريد أن تكون مع هذه المجموعة؟ أن تكون عبدا، فأول الأمر أن تفتخر باسم عبد، بل وتتباهى باسم عبد، بل وتحب اسم عبد، تستشعرها في قول النبي عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد. فقولوا عبد. لما سجد حتى ظنوا أنه قبض، قيل له: تفعل هذا وأنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا، أفلا أكون عبدا، عبد. ليت قلوبنا اليوم تستشعر هذا المعنى. يعني إيه عبد؟ عبد للسيد الأكبر الله، شرف فخر. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، يا عبد. نعم يا بني، أنت تنسب إلى عائلة فلان وتتشرف، وتنسب إلى العمل الفلاني وتتشرف، وتنسب إلى المؤهل الفلاني وتتشرف. يا عبد، يا عبد، الأشرف لك أن تنسب إلى الملك، الأكرم لك أن تنسب إلى العظيم، الأكمل لك أن تنسب إلى الوهاب القادر القاهر ذي الجلال. أيها العبد، أيها العبد، استشعر هذا المعنى وافتخر به يسعد قلبك. لقد كان من أجل المعاني في الحج لبس ملابس الإحرام، فحين يلبس كل الناس رداء وإزارا، يخلع الطبيب شارته والمهندس علامته والشيخ عمامته، ويخلع الوزير والأمير والكبير والصغير، الكل يخلع ما يميزه، فلم يعد الدكتور فلان ولا الأستاذ فلان ولا فلان بك وفلان باشا، بل يصير الكل مع ملابس الإحرام العبد فلان، عبد. وليس له اسم إلا ذا يقول لبيك لبيك اللهم، فحينها يستشعر معنى العبد أنه عبد. نعم إخوتي، أول الطريق استشعار هذا المعنى، الإحساس والفهم لهذا المضمون، أنك عبد، عبد، عبد لمن؟ لله. فلا تدع أحدا يتحكم فيك إلا الله. هذه أول خطوة على الطريق. يا عباد الله، كلنا يعلم يقينا، حتى المشركون الذين يقولون يدعون مع الله إلها آخر، يزعمون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، موقنون بذلك؟ موقنون أنه لا يعطي ولا يمنع إلا الله. الكل موقن أن نواصي البشر في يد واحد هو الله، لا إله غيره ولا رب سواه، ليس في الكون إله إلا هو. ومع ذلك تنتظر النفع من غيره وتخشى الضر من سواه. بداية العبد أن تستشعر أنك عبد، فاستشعارك ذلك عبد لرب واحد. هذا الرب ناصيتك ونواصي هؤلاء الخلق جميعا في الدنيا كلها بيده هو، فربك ربهم وإلهك إلههم وملكك ملكهم، وأنت تعبده دونهم، فهو لك ومعك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إخوتاه، هذا الكلام بدهي تعرفونه، ولكن هل تعملون به؟ هذه هي القضية. إننا نعيش عصرا وقد أحاطت الفتن بالمسلمين، وصارت عبادة المادة أصل عند كثير من الناس. فالهم الذي يقوم عليه الناس وينامون لقمة العيش، الفلوس، الأكل، الشرب، اللبس، المدارس، الدروس، الأولاد، الأعياد، الفسح، الخروج، الدخول، الشقة، العربية، الإيجار، الفواتير، هموم. والكل يكدح، والكل يكد، والكل يجري، والكل يبكي، والكل في ضنك، لأنه لا أحد يقول يا رب. الكل يجتهد أن يعمل لنفسه وبنفسه، لا يتوكل على الله، ولا يثق بوعد الله، ولا يوقن بالله، ولا يرضى بعطاء الله، بل يستشرف للزيادة. فعاش الناس في غير الرضا، وما هكذا شأن العبد. شأن العبد، وهذا هو الشرط، أن يعيش مع السيد جل جلاله بلا علاقة، بلا علاقة، يعني ألا يكون له مراد إلا مراد سيده منه. فلا يشتهي العبد على سيده شيئا، بل العبد خاضع، متواضع، مخبت، منكسر، ذليل، راضي، محب، خاشع الطرف، منكسر الرأس، راغم الأنف، بين يدي السيد يقول إلهي وسيدي، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن دعوتني أقبلت، وإن تركتني عبدت. هذا هو العبد الذي يعيش على مراد الله منه، لا على مراده من الله. العبد، استشعار العبد حين يستشعر أنه عبد، أنه ليس حرا في شيء أبدا أبدا، ففي نفسه ليس حرا، فضلا عن مد يده أو حركة رجله أو طرفة عينه أو فلتة لسانه أو سماع أذنه أو تفكير عقله، بل عقله عبد وأذنه أمه وعينه وأنفه ولسانه ويده ورجله وشعره. حين يعيش العبد عبدا، فالملك سيده يتحكم في قصة شعره وفلتة لسانه وسمعة أذنه، ويراقب العبد ربه في الخطرة تخطر على قلبه. أيها العبد، قد يخطر ببالك الساعة، ومين يقدر على كده؟ ونعود إلى كونك عبد فالعبد لا يعتز بقوته ولا يستشعر إرادته، إنما العبد قوي بربه، قوي بهذه النسبة، فهو يريد الله بمراد الله ويعيش لله بالله، يعيش لله بالله. إننا نريد أن نعيش العبودية أيها المسلمون، إننا نريد أن نعيش عبيدا لا أحرارا، نريد أن ننسى كلمة أنا حر، ننسى كلمة براحتي على مزاجي، اللي يعجبني لما يجيلي مزاجي لما أحب، وإنما أعيش عبدا أقول ماذا تريد مني سيدي. قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك أول صفات العبد جمال التسليم، جمال التسليم، جمال التسليم، التسليم الجميل. تجده في قصة تحريم الخمر، وقد حرمت على 4 مراحل كما تحفظون: الأول الإباحة، والثاني الكراهة، والثالث النهي عنها أوقات الصلاة فيشربون في المساء، ثم نزل في النهاية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وكان أنس يحكي يدور بها على رؤوس القوم، فلما تلا تالي الآية نزلت الآن آية، قال ربنا: فهل أنتم منتهون؟ أراقوها، انتهينا ربنا، أراقوها، فغرقت بها شوارع المدينة، انتهينا ربنا. لم يقولوا هو إيه الحكاية، ما بنشربش وقت الصلاة ما خلاص، أبدا، انتهينا ربنا. قالت عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار: لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. جمال التسليم، تسليم جميل، تسليم بأدب، تسليم بخضوع، تسليم برضا، تسليم بحب. نعم، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيجعلها في يده، ونزعه من أصبع الرجل وألقاه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء الرجل به وقيل: خذه فأعطه أهلك أو بعه أو انتفع به، قال: والله ما كنت لآخذ شيئا. ألقاه رسول الله، رماه، خلاص انتهت. جمال التسليم، جمال التسليم. كعب بن مالك لما مرت 40 ليلة ضنك، الرسول يخاصمه والصحابة لا تكلمه وابن عمه يتنكر له، وعلى رأس 40 جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعتزل امرأتك. ماذا قال؟ قال: أفأطلقها؟ جمال التسليم، أفأطلقها؟ لم يقل دعوا لامرأتي، يكفي أنكم خاصمتموني حتى في بيتي تريدون أن تحرموني من أهلي. لا، بل تمام التسليم، جمال التسليم، اعتزلها، أطلقها. قيل لا، ولكن اعتزلها، قال الحقي بأهلك. إيه يا عبد امرأتك، إيه يا عبد زوجتك، إيه يا متيم بحرام. لا زوجة ولا أمة، بل يتعلق قلبك بامرأة في الحرام تسمعها وتطيعها. يا عبد المرأة ما أتعسك، يا عبد المرأة ما أشقاك. هذا عبد حرمت عليه زوجته أو أمر باعتزالها فالتزم، ألا تستطيع أن تتوانى عن الحرام يا عبد؟ يا عبد، يا عبد، يا عبد، تطاوع زوجتك في الحرام، تقول اجلس ولا تصلي فتترك الصلاة، صلاة الجماعة يعني، تقول اجلس ولا تتعلم فتجلس بجوارها، تقول له عق أمك فيؤذي أمه من أجلها. يا عبد امرأتك، يا عبد زوجتك، يا مسكين ستتخلى عنك، يا مسكين ستودي بك في جهنم، يا مسكين تظلم من أجلها وتأكل الحرام من أجلها. كيف لو قيل لك طلقها، ماذا كنت ستصنع؟ نعم، أول أمر العبد جمال التسليم، فيعيش مع سيده بلا علاقة، فلا يتمنى صحة على صحته، ولا مالا على ماله، ولا يشتهي حكما دون حكم، ولا مرادا دون مراد، بل كما يريد ربه ويرضى. فكل همه ومراده مراد الله منه، فتنتهي مراداته وتفنى إراداته، ولا يصبح له مراد إلا ما يريد الله منه. هذا مبدأ العبد، أن يعيش لله على مراد الله، فيستوي عنده رمضان وشوال وذي الحجة، يستوي مع جمادة، فيصبح العبد في جميع الأيام: اللهم إنا نعوذ بك أن نكون عبيدا لغيرك، اللهم لا تجعل قلوبنا تتعلق بغيرك، اللهم اعصم قلوبنا من أن تحب غيرك، اللهم ثبت قلوبنا على العبادة لك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، قضية العبودية من أخطر القضايا التي تواجهك، لقد كانت آفة المكبكبين في النار أنهم سووا الآخرين برب العالمين، ثم ذكروا السبب والعلة التي لم تنفعهم، فقالوا: وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين. فتهاوت هنا شبهة، حطها في رقبة عالم واطلع سالم: وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. تهاوت شبهة أدم فلان قال يبقى خلاص، فما لنا من شافعين. فهؤلاء الذين أضلوك لن يرحموك. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هكذا التبرؤ، هكذا التبرؤ. حين يقال لك حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ثم يأتي من يقول لك حلال، دعك من المعقدين، من المتزمتين، من المتشددين. ولم يقل لك قال رسول الله، ولم يقل قال الله، وإنما بعقله أفتاك، فتركت قول رسول الله لقول الذي وافق هواك. يأتي هذا يوم القيامة فيتبرأ منك ويقول: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال: جاءك الهدى وسمعت من قال لك القول الآخر، فما اتبعتني إلا لأنك كنت مجرما تريد هواك ولا تريد الحق. فيتبرأ منك ويضيعك، وساعتها لا تحين نجاة ولا تحين مغنم. فلو أن لنا كرة، لو نرجع تاني، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية أيها العبد، إنما أنت عبد لله الواحد القهار، ولم يتعبدك الله باتباع بشر إلا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا تعبد إلا الله وحده على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينضاف إلى صفة العبد مع جمال التسليم تمام الانقياد. قال العلماء: شرط العبد محبة المعبود والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. أربعة: شرط العبد محبة المعبود والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. هذه هي الحب. الحب تلك الكلمة الحالمة والنغمة الجميلة واللمسة الهانئة والروح الطيبة. الحب وتكون كذلك حين تكون لله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود بين متوادين، بين العبد وربه، فيقبل العبد على ربه فيحبه، فيقبل الرب على عبده ويحبه. ليس العجب في قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. وانظر إلى كيف قدم يحبهم على يحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فبحبه أحبوه. نعم الحب، وما أدراك ما الحب؟ ألا ينبض القلب إلا بكلمة التوحيد، ألا يدق القلب إلا بنغمة العبيد. فلا يكون للقلب علاقة مطلقا، بل يتوجه القلب بكليته، يتوجه القلب برمته، يتوجه القلب بذاتيته، يتوجه القلب بنبضاته، بخلجاته، بنفخاته، بحياته إلى واحد هو الله، فتستغرق محبة الله مساحة القلب، فيستنفد حب الله كل طاقة القلب على الحب، فلا يحب القلب إلا الله. هذا هو الحب الحقيقي، هذا هو الحب الصحيح، التوحيد، التوحيد. هذا هو الحب، حب العبد. العبادة غاية الحب مع غاية الذل، هذه هي محبته والخضوع له. إخوتاه، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله، هل تحبون الله بكل قلوبكم أم بنصفها، بكل حياتكم أم بساعات المساجد فيها، بكل كلامكم أم ببعض الذكر والتلاوة، بكل أفكاركم أم أن أفكاركم للدنيا ذهبت؟ يا عباد الله، اتقوا الله، الدنيا قصيرة والموت قادم والأمراض فتاكة والمشاغل كثيرة والدنيا فتانة والأولاد يتبرؤون منك والزوجة تزمك في غيبتك والجميع عنك غير راضين، فأرض ربك يرضي عباده. يا عبد الله، لماذا أنت عنه مسؤول؟ يا عبد الله، لماذا أنت بغيره مشغول؟ يا عبد الله، خلقك له فلماذا أنت مع غيره؟ ناداك فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يا عبد الله، تمم محبته في قلبك، وحين تحبه يا رب املأ قلوبنا بحبك، وحين تحبه يكون كل الرجاء فيه وكل الخوف منه وكل الحب له، فتعيش هكذا لا ترجو خيرا من أحد إلا والله معطيه وعلى يديه مجريه، ولا تخاف أذى ولا بطشا ولا أذى ولا منعا من أحد إلا والله مكنه فيك، فتكون في جميع الأحوال راضيا بربك، فلم يكن في الكون شيء إلا بقضائه وقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم يا عبد الله، أقبل على ربك، أريد مراده، أخضع له وذل، أحبه. الأولى الحب والثانية الخضوع. لا ترفع لك رأسا ولا تصرف لك عين. قال الله عن النبي محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: لما رفعه ربه، رفعه ربه حتى بلغ قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه ما أوحى ورأى من آيات ربه الكبرى، مدحه فقال: ما زاغ البصر وما طغى. هذا هو العبد، حين يقيمه ربه في نعمة من نعمه، في سبب من أسبابه، حين يقيمه ربه فإنه لا يزيغ، يعني يضعف عن تحمل ما أعطي ولا يطغى، لا يتطاول ويستشرف إلى ما لم يعطى. قال الله مادحا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين رفعه فبلغ به مكان قاب قوسين أو أدنى، حتى اختلف الصحابة هل رأى ربه أو لم يره. في هذا المقام العلي والمكان السمي السني ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر يعني أن بصره احتمل ما هو فيه من تلك المكانة فلم يضعف عن محل رفعه الله إليه، وما طغى ما استشرف إلى أزيد مما أعطي. هذه صفة الخضوع للعبد، أن الله إذا مكنه وأعطاه وأنعم عليه ونعمه فإنه لا يزيغ ولا يطغى، يعني لا يكون أضعف مما أعطي ولا مستشرفا لأكثر مما أعطي، بل يعيش في حدود ما أعطي. يا عبد إن أعطيت ففي حدود ما أعطيت عش، لا تضعف عما أعطيت ولا تستشرف لما لم تعط. هذا معنى الخضوع. أي بني حبيبي في الله اتق الله في نفسك. فهؤلاء الذين يملكون الأموال ويملكون الصحة أو المناصب أو غير ذلك لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا، بل هم في قبضة الملك سبحانه وتعالى. فلذلك عش كما يريد منك، خاضعا ذليلا منكسرا متواضعا مستحييا. تستحي أن ترفع بصرك إلى السماء وتقول رب لولا أنك أمرتني ما فعلت. تعيشها محبته والخضوع له والإقبال عليه. الإقبال عليه أن تقبل عليه سبحانه بكلك لا ببعضك، أن تقبل عليه جل جلاله بتوجهك جميعا. الإقبال عليه، ولا يتأتى الإقبال عليه إلا بالإعراض عما سواه. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله نفي جميع الآلهة والأنداد والطواغيت والمعبودات، نفي لا إله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إعراض عن كل ما هو يشغلك عن الله وإقبال بالكلية على الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولن تصح لك عبودية ما دام لغيره فيك بقية، فتبقى أنت كلك له، كلك بكل ذرة في جسمك، بكل خلجة في قلبك، بكل نفس، بكل حرف، بكل خاطر، بكل دفق الدم، بكل سنتيمتر في الجلد، بكل حركة، بكل سكنة، بكل فكرة، بكل همسة، بكل نومة، بكل يقظة، بكل حرف، تكون كلك له، كلك له. الإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا تقبل إلا على ما ينفعك عنده. نعم يا عباد الله، نريد أن نخرج اليوم وقد نلنا هذا الشرف أن يقال لنا نعم العبد. هل أنت عبد؟ ابدأ منذ الساعة اعرف عبد وعبد لمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. عبد للعادات والتقاليد، عبد للعمل والمهنة، عبد للمال والزوجة، عبد للأولاد والمجتمع، عبد للتلفزيون والأغاني، عبد للشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، عبد. كل هؤلاء لا يصلحون لله، فلا يصلح لله إلا من أقبل بكليته على الله. فأقبل على الله بكل قلبك بجمال التسليم وتمام الانقياد والبراءة من غير الله، هي ثلاثة لا غير. محبته والخضوع له واحدة، والثانية الإقبال عليه، والثالثة الإعراض عما سواه. انظر إلى تلك المدحة: إنا وجدناه، قلبناه على النعم والبلاء فوجدناه، إنا وجدناه صابرا، إذا قلبت فكيف توجد، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. وقال تعالى: ووهبنا لداود سليمان، نعم العبد إنه أواب. لما أعطي النعم لم يضجر، ولما ابتلي بالذنب تاب وأقبل، إنه أواب. اللهم اجعلنا من الأوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولي أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تعبدنا إلا لك، اخذف في قلوبنا حبك، واملأ قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين، وظلم الظالمين، وأذى المؤذين، وأعين الحاسدين، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين، وكن جارا لنا من خلقك أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تشغل قلوبنا إلا بحبك، ولا أعضاءنا إلا بطاعتك، ولا عقولنا وقلوبنا إلا بالفكر فيك. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك وأنت أرحم الراحمين برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تنزل علينا الساعة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا من أهل الجنة. يا رب تب علينا من الذنوب والمعاصي، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، فك أسر كل مأسور مسلم، اقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين،